لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، بالأمس القريب استقبلنا شهر رمضان المبارك، ونحن الآن بصدد توديعه، وهي أيام قلائل وسرعان ما يودع. وأمرنا المصطفى عليه الصلاة والسلام بأن نبذل قصار الجهد فيما يرضي الله عز وجل، علنا أن نكون من العتقاء من النار. وذكر عليه الصلاة والسلام أنه شهر أوله رحمة، وأوسطه مغفرة، وآخره عتق من النار. وقد انتهت العشر الأولى والعشر الوسطى، وكادت العشر الأخيرة أن تنتصف. في هذه الليلة، ليلة 24، ليلة 24 من العشر الأواخر من رمضان، وهي أيام أو ليال فاضلة وأيام مباركة، لأن ليلة القدر إنما هي في العشر الأواخر من رمضان. وقد ورد بأن نتحراها ليلة 24، أو نتحراها في الأوتار، أو نتحراها ليلة 27، فما أحسن أن يبذل الإنسان قصار الجهد في هذه الأيام القلائل المباركة، عله أن يكون من العتقاء من النار، وأن يكثر من الدعاء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: فاستكثروا فيه من أربع خصال. هذه الخصال الأربع: الأولى شهادة أن لا إله إلا الله، يعني معناها تحقيق التوحيد. الثانية الاستغفار، والاستغفار أساس في دفع كل خير، في جلب كل خير ودفع كل ضرر. ويقول نوح عليه السلام: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا، ويمددكم بأموال وبنين، ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهار. يكثر الإنسان من الاستغفار. والخصلة الثالثة: أن يسأل الإنسان ربه الجنة: اللهم إني أسألك الجنة وما يقرب إليها من قول وعمل. الخصلة الرابعة: أن يستعيذ من النار: اللهم إني أعوذ بك من النار وما يقربني إليها من قول أو عمل. فما أحسن أيها الأحباب أن يبذل الإنسان ما يستطيع من عمل في قراءة القرآن، وفي الاستغفار، وفي التكبير والتهليل والعمل الصالح، لأن الله عز وجل يرفع العمل الصالح، بمعنى مدخر لصاحبه في يوم القيامة، والعمل الصالح يرفعه. والصديقة بنت الصديق سألت المصطفى عليه الصلاة والسلام، قالت: يا رسول الله، إذا رأيت ليلة القدر ماذا أقول؟ فأرشدها عليه الصلاة والسلام إلى دعاء المختصر وإلى دعاء كامل الجامع، فقال: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. فلو بدأ الإنسان يرددها وهو ماشي، وهو جالس، وهو نائم، وهو مضطجع: أستغفر الله، سبحان الله وبحمده، عدد خلقه وزينة عرشه ورضاء نفسه ومداد كلماته، اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، فإنه سيجني الخير من جميع جوانبه، اللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافاة، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. فأكثروا رحمكم الله من هذه الكلمات الخيرة، ومن هذه الدرر النفيسة التي أرشد إليها المصطفى عليه الصلاة والسلام، علنا في هذا الشهر الكريم وفي هذا البلد الكريم وأمام الكعبة المشرفة أن نكون من العتقاء من النار. في هذا الموسم العظيم. فيقول عليه الصلاة والسلام راغما عن امرئ أدرك رمضان فلم يغفر له. فرمضان سبب للغفر وللستر وللتجاوز عن الخطايا ولمضاعفة الحسنات ولتكثير الأعمال المباركة. فأكثروا منها لتجنوا الخير. كم من الناس يتمنون أن يكونوا حضوا أن يحضوا بشهر رمضان لكن انتهت أيام وتقدموا للدار الآخرة. ونحن غدا أو بعد غد أو قبل ذلك أو بعده سائرون على منواله. فاجتهدوا في الأعمال الصالحة التي ترضي الله عز وجل. أيها الأحباب، درسنا في هذا اليوم في موجبات الغسل. عندنا مر بنا سابقا نواقض الوضوء، نواقض الوضوء وهي ثمانية، ومرت بنا بالتفصيل واحدا بعد الواحد. فنواقض الوضوء توجب على الإنسان أن يتوضأ. أما الآن موجبات الغسل، يعني ما يكفي الوضوء، لا بد من الاغتسال، أن يغسل الإنسان جميع بدنه. فموجبات أو نواقض الوضوء مرت بنا: الخارج من السبيلين، والخارج من الفاحش النجس من الجسد، وزوال العقل، ومس الفرج باليد، ومس المرأة بشهوة، وأكل لحم الجزور، وتغسيل الميت، والرد عن الإسلام. هذه ثمانية نقول نواقض الوضوء. أما موجبات الغسل، هذه مثلا لو إن إنسان خرج من السبيلين، أو أكل لحم جزور، أو غسل ميت، أو مس امرأة بشهوة، أو مس فرجا باليد إلى آخره، نقول عليك أن تتوضأ. والوضوء كما هو معروف غسل الوجه واليدين إلى المرفقين، ومسح الرأس والرجلين إلى الكعبين، والترتيب والمولى. لكن هذه الأشياء التي سنقرأها الآن هي موجبات للغسل وليس للوضوء. للغسل، والغسل أن يغسل الإنسان كامل بدنه. يعني مثلا نواقض الوضوء يكفي الإنسان أن يتوضأ، وقد يتوضأ كما كان عليه الصلاة والسلام يفعل، يتوضأ بالمسح هكذا، يعني ما يكفي يتوضأ. لكن الآن اغتسال، يعني يغسل الشعر ويخلله بحيث يصل إلى فروة إلى جلدة الرأس، ويغسل جميع البدن، ويتعاهد ما خافيا أو ما الذي لم يغسل، يعني يغسله غسلا كاملا. هذا يعني يكون داعيا للاغتسال الكامل، وهي سبعة أمور وستأتينا إليها. أول واحد خروج المني. خروج المني دفقا بلذة. فإذا خرج من الإنسان مني وجب عليه الاغتسال. ولو لم يخرج المني بل انتقل من مكانه ولم يخرج، فإنه يجب عليه أن يخرج. الرجل يحس بالانتقال، انتقال المني يحس به بظهره، والمرأة تحس بانتقال المني في صدرها. فإذا حصل شيء من ذلك، يعني أحس الرجل بانتقال المني من مكانه، أو أحست المرأة بانتقال المني من مكانه، فإنه يجب عليهم الاغتسال سواء خرج المني أو لم يخرج. قد يردنا سؤال الآن، نقول مثلا أحس الإنسان بأن المني قد انتقل لكن ما خرج المني، ثم قام واغتسل واكتمل الاغتسال، ثم بعد ذلك خرج المني، هل يلزم أن يغتسل مرة ثانية؟ نقول لا، يكفي الغسل الأول، لأن موجب الاغتسال أنه انتقل المني خرج أو لم يخرج، لأنه لا يجب على الإنسان بانتقال المني أن يغتسل مرتين، بل يكتفي بذلك مرة واحدة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: باب الغسل بالدم الاغتسال والماء. بالضم الاغتسال الغسل، وبالكسر يعني نبت يغتسل به الغسل. ما معك؟ معي جسمي، يعني أريد أن أغسل به بدني، وهو من النبات كالخصمي وغيره، نبات يملك في الفرس يغتسل به الإنسان بدلا عن الصابون، الصابون ما كان موجود. نعم. والماء يغتسل به، وبالفتح مصدر غسل. نعم. وبالكسر ما يغتسل به الرأس من ختم وغيره. ما يغسل به، يغسل به فروة الرأس أو يغسل به بقية البدن للتنظيف. نعم. وشرعا استعمال ماء طهور مباح في جميع بدنه. طهور يعني نضع على تحت طهور خط، لأن لو استعمل ماء ما هو طهور ما نفع، لو استعمل ماء طاهر، لأن عندنا أنواع المياه ثلاثة أو أقسام المياه ثلاثة، طهور فهو الباقي على خلقته كمياه الأنهار والأمطار والآبار والبحار، باق على خلقته أن نقول طهور. وماء طاهر وهو الذي طاهر في نفسه لكن لا يطهر غيره، كما عصير مثلا أو شاهي أو مرج أو غير ذلك، نقول هذا طاهر لكن لا يطهر غيره. والماء النوع الثالث نجس، وهو ما تغير بنجاسة أو لاقاها وهو يسير أو انفصل عن محل نجاسة قبل زواله، فنقول هنا طهور، وهو أن يغتسل الإنسان بماء طهور. لكن لو اغتسل بماء طاهر فالطاهر لا يرفع الحدث، لأن الطهور هو الباقي على خلقته وهو ولا يرفع الحدث ولا يزيل النجس الطارئ غيره. ثم قال وهو الباقي على خلقته، يعني على أصله. نعم. أي المغتسل على وجه مخصوص. نعم، يعني يغتسل على طريقة مخصصة، على طريقة يعني خاصة. سيأتينا إن شاء الله صفة الاغتسال، لازم أن يغسل الرأس ويغسل الرقبة ويغسل ما خلف الأذن ويغسل مثلا البطن ويغسل المغابن اللي في البطن وما تحت الركبة على طريقة مخصوصة. نعم. والأصل في مشروعيته قوله تعالى وإن كنتم جنبا فاتطهروا. وإن كنتم جنبا، جنبا يقول هذا فلان جنب، لماذا؟ لأنه يجتنب المسجد، ولأنه يجتنب الصلاة، ولأنه يجتنب الطواف، ولأنه يجتنب قراءة القرآن، فسمي جنب، لأن الذي عليه حدث أصغر يمكن أن يقرأ لكن بدون مصحف، اللي عليه حدث أصغر، لكن اللي عليه حدث أكبر لا يقرأ القرآن ولا يقرب المسجد ولا يقوم ولا يصلي، فسمي جنب. أو سمي جنب لأن المني جانب مكانه، المني له مكان في الإنسان فانتقل منه، يعني جانبه لم يكن باق عليه وإنما انتقل منه إلى غيره. نعم. ما جنبا، وإن كنتم جنبا يعني عليكم جنابة فطهروا. نعم. ما يأتي من السنة مفصلة. نعم. سمي جنبا لنهي أن يقرب من واجب الصلاة. سمي جنب لأنه منهي أن يقترب من الصلاة، لازم يكون بعيد. سمي جنب لأنه ما يكون، سمي جنب لأنه ما يقرأ القرآن، سمي جنب لأنه ما يجلس في المسجد، وهكذا. أو لأن المني جانب مكانه، يعني مكانه الأصلي انتقل منه. نعم. أو لمجانبته الناس. نعم. حتى يتطهر. نعم. أو لأن الماء جانب محله. نعم. جانب محله يعني ابتعد عنه. نعم. ويطلق على الواحد فما فوقه جنب. يطلق على الشخص هذا جنب وهؤلاء جنب، هذا الرجل وهذه المرأة جنب، هؤلاء الجماعة جنب، هذه المرأة جنب، هذا الرجل جنب، يعني يطلق على الواحد وعلى المجموعة. نعم. وقد يقال جنوبان وجنوب، جنوبون. وموجبه أي الحدث الذي يوجب الغسل باعتبار أنواعه، الحدث الأسباب الأمور التي توجب الاغتسال هي سبعة. نعم. باعتبار أنواعه سبعة. أحدها نواقض الوضوء التي توجب الوضوء ثمانية، التي توجب الاغتسال سبعة. نعم. أحدها انتقال مني، ينتقل المني ولو لم يخرج. نعم. فيجب الغسل بمجرد إحساس الرجل بانتقال منيه عن صلبه، والمرأة بانتقال عن ترائبها، لأن الجنابة تباعد الماء عن مواضعه. نحن نسجد عائشة يا شيخ يصير زائد في عمره. هذا بعض الأخوان يقول مستعجل شوي، يقول إنه يريد يأتي بعمرة لوالده ووالدته، هل نخرج لمسجد عائشة؟ ونقول هذا العمل ما ورد، وإنما عمرة واحدة في السفرة الواحدة، وأنت اعتمرت عن نفسك يكفي، وعليك أن تدعو لوالدك ولوالدتك ولمن أحببت. وإذا أتيت من بلدك معتمرا عن أبيك وقد مات، أو عن أمك وهي لا تستطيع، فهذا حسن. وأما وأنت في مكة، عمرة في الصباح وأخرى في المساء وثالثة في بعد غد ورابعة اليوم، فهذا العمل لم يرد، وأمور العبادات توقيفية، يعني لا مجال للرأي فيها، ولم ينقل عن أي من سلفنا الصالح أنهم كرروا العمرة عن غيرهم، مع أنهم جاءوا وهم في أشد الحاجة والشوق إلى مكة وإلى الاعتمار بعد أن منعوا منها فترة من الزمن، ولم ينقل عن أي منهم أنه اعتمر غير العمرة التي جاء بها في سفره. أحد الإخوان يقول حدث شك في نقض الوضوء أثناء الطواف. نقول إذا كان الشك بعد انتهاء الطواف، فالشك بعد انتهاء العمل لا ينظر إليه. وإذا وأنت تطوف، فإن حصل يقين بحصول الحدث فعليك أن تخرج وتجدد الوضوء. وأما مجرد الشك فيقول عليه الصلاة والسلام لا يخرج حتى يسمع صوت أو يجد ريح. هذا يسأل عن الطريقة، يقول احتلمت ليلة أمس ثم اغتسلت، وكانت طريقة غسلها كذا، سيأتينا إن شاء الله الطريقة عند قراءتنا لهذا الموضوع. نعم. ولأن الجنابة تباعد الماء عن مواضعه. نعم. وقد وجد ذلك، فالمني كان في ظهر الرجل والمني كان في صدر المرأة، فانتقل من مكانه، ولو لم يخرج فإنه يغتسل. ولو اغتسل ثم بعد اغتساله خرج المني، لا يعيد الاغتسال مرة أخرى. ولأن الغسل تراءى فيه الشهوة وقد وجد بانتقاله. نعم. أشبه ما لو ذهب، لأن خروج المني دقا بلذة، وخرج وبانتقال المني من مكانه إلى مكان آخر وجدت الشهوة. نعم. فلا يعاد غسل له بخروجه، أي المني الاغتسال عندما يخرج المني بعد ذلك. نعم. أي المني بعد الغسل. نعم. لأن الوجوب تعلق بانتقال، وقد اغتسل له. لأن الوجوب وجوب الاغتسال تعلق بانتقال المني وقد انتقل من مكانه، أي من ظهر الرجل أو من صدر المرأة. وقد اغتسل له فلم يجب عليه غسل الثاني كبقية مني خرجت بعد الغسل، وليس عليه إلا الوضوء بال أو لم يبل نص. ويثبت به انتقال مني حكم بلوغ وفتر وغيرهما كوجوب كفارة قياسا على وجوب الغسل. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.